الشيخ هشام أحمد يقدم لكم الشرح الصوتي لكيفية التعامل مع مكتبة صيد الفوائد، مونتاج محمد العراقي. آملين لكم الاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم معنا أيها الأحبة الكرام. لقائي معكم اليوم لقاء مختلف بعض الشيء. مختلف ليه؟ لأننا تعودتم أن تلتقوا بي في دروس دينية، أما لقائي بكم اليوم فهو لقاء من لقاءاتي التقنية، وتسجيلاتي التقنية بتكون قليلة جدا. ليه؟ لأنه قليلة لأن أنا رجل مش بتاع تقنيات أصلا وخبرتي قليلة، لذلك أنا أرجو من المتمكنين في التقنيات أن يصبروا علي في إوصال المعلومة، لأنني أتعمد أن أوصلها بطريقة مبسطة لي وللمبتدئين أمثالي، فإن شاء الله نصبر ونتحمل بعض. لقاء النهاردة معاكم هو اللقاء الثاني في الحديث عن المكتبات. التقيت معاكم قبل كده في لقاء عن المكتبة الشاملة، لقاء مختصر جدا للمبتدئ عايزه في بعد سماعه للمحاضرة ازاي يجيب المكتبة الشاملة ويجهزها ويقرأ فيها ويبحث فيها ويبحث في القرآن الكريم. كان ده الهدف من المحاضرة بدون الدخول في تفاصيل ممكن تتوه المبتدئ. النهاردة بقى اللقاء الثاني، واللقاء الثاني عن مكتبة جميلة ايضا اسمها مكتبة صيد الفوائد. ممكن كلنا نكون عارفينها، ولكن أنا النهاردة بتكلم عنها لسببين. السبب الأول من باب التذكرة والدعاية لها، والسبب الثاني لأن هذه المكتبة يمكن نكتشف فيها حاجة جديدة مع بعض. خلاص كده؟ طيب، هذه المكتبة من أروع وأجمل المكاتب على الإنترنت، وهي يعني من أروع وأجمل المكتبات لأنها كنز كبير وموثوق به إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيها حوالي أكثر من 12,000 كتاب، مكتبة رائعة جدا وفي مختلف الجوانب الثقافية وخصوصا الإسلامية. خلاص؟ طيب، هذه المكتبة طبعا يعني احنا في تعاملنا مع المكتبات يا جماعة في حالتين، اما ان انا ببقى عارف كتاب بعينه فبدخل وابحث عنه في المكتبة، او ان انا مش عارف حاجة وداخل اتفرج على بحب القراءة، داخل اتفرج على المكتبة والقسم اللي يعجبني ادخله واجيب كتاب منه واقرأه. فده اللي هنعمله النهاردة ان شاء الله. اولا، كيف اذهب الى المكتبة، الى مكتبة صيد الفوائد؟ ثانيا، كيف ابحث فيها عن كتاب معين انا اكون عارفه؟ ثالثا، كيف اقرأ في المكتبة؟ رابعا، كيف اضيف كتاب للمكتبة؟ انا ممكن كمان احط كتاب. ايوه بالظبط كده. تعالوا بقى نشوف اول حاجة كيف اذهب الى هذه المكتبة. المكتبة ممكن نروح لها عن طريقين. الطريق الاول ان انا اكتب في جوجل بالعربي كده، اكتب مكتبة صيد الفوائد، وهتظهر لي اول نتيجة لما اتحرك بحرف الاتش، تظهر لي اول نتيجة مكتبة صيد الفوائد الاسلامية. دي اول نتيجة، لو دخلت فيها لا بأس هيدخلني المكتبة ان شاء الله. ده الطريق الاول. الطريق الثاني ان انا عندي الرابط بتاع الموقع بتاع المكتبة، هروح من خلاله. طب ايه هو الرابط؟ على مهلك كده وقوله بالراحة عشان اكتب وراك. هفتح كده تكست او وورد وهكتب وراك. ايه بقى؟ www.side.net. طيب نقول بقى الحروف بتاعته www.saaid.net. خلاص كده؟ طيب هنا بقى ده الرابط بتاع الموقع، لو انا رحت من خلاله مباشرة هيدخلني على الموقع. انا هدخل بالطريقة التانية. الرابط عندي انا حطيته في الرن، ولان كنت بدخل المكتبة قبل كده فموجود، فانا هفتح الرن وهدخل من خلال الرابط بتاع الموقع. هفتح الرن، هعمل ويندوز R. بسم الله. فتحنا الرن. طبعا انا عشان لسه كنت قريب في الموقع، فهتلاقي الرابط اول حاجة اهو موجود. تمام، اهو اضغط انتر عليه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هيفتح دلوقتي، هيفتح المكتبة، وطبعا لما يفتحها هنتفرج عليها كده من بعيد، وبعد كده ندخل ندور على البحث ان شاء الله سبحانه وتعالى. تمام، فتحت بس ما جات لناش الصفحه بتاعتها قدامنا ليه؟ يعني ده حاجه عاديه، مش يعني مش بتحصل كتير يعني. الشاهد ان المكتبه فتحت قدامنا، ابتدي اتحرك بالاسهم بس عشان اتفرج كده على شويه حاجات. انا دلوقتي عملت كنترول هوم علشان يجيبني على اول الصفحه بتاعتها. هنزل سهل رابط رسمي تعبير لصيد الفوائد على الفيسبوك. خلي بالك يبقى ليها صفحة على الفيسبوك. سهم كمان رابط رسمي تعبير لصيد الفوائد على التويتر. يبقى ليها حساب على تويتر. خلاص كده. طيب انزل رسمي تعبير لتمت زيارة رابط العروض الدعوية. انا بنزل طبعا العروض الدعوية دي لان معاها وقفة مهمة جدا ان شاء الله. انا طبعا بنزل بالاسهم يا جماعة، بنزل سهم تحت. سهم كمان رسمي تعبير رابط خبر صديقك. اخبر صديقك. سهم كمان رسمي تعبير رابط اتصل بنا. طيب انا بصوا يا جماعة هتحرك بقى وهنزل سهم تحت، يعني طول ما انا بتحرك يبقى نازل سهم لتحت. رسمي تعبير رابط ساهم معنا. رسمي تعبير لتمت زيارة رابط البحثي. رسمي تعبير لتمت زيارة رابط المكتبة الرئيسة. رابط اعرفنا بيك. تعال بقى ندخل المكتبة، تعال ندخل المكتبة عشان احنا كده في الصفحة الرئيسية. رابط المكتبة. المكتبة خلاص، مكتبة انتر. بسم الله دخلني دلوقتي على المكتبة علشان نتفرج على الاقسام بتاعتها قبل ما نبحث في اي كتاب. نتفرج على الاقسام بتاعتها عشان بس تتشجع. مستند مشغول. تمام، فتحت اهو. نتفرج بقى على الاقسام بتاعت المكتبة. خالي ننزل سهم تحت القسم العام. القسم العام طبعا قبل ما ننزل قسم تحت عايز بس اقول لك حاجه مهمه جدا. انا عشان اوصل للقسم العام انا طبعا قدامي فوق في الصفحه اول حاجه هيقعد بقى يقول لي صيد الفوائد على تويتر وعلى الفيسبوك والمكتبه والمش عارف ايه. طب انا مش عايز الروابط دي، خلاص شفتها واتفرجت عليها. هعمل حرف الاي اللي هو بتاع الايديت بتاع البحث اهو. تحرير يحتوي على خاصيه اللي انا هجيله دلوقتي تاني، بس عشان توصل بس اسرع حاجه توصلك للاقسام بتاعه المكتبه. انا وصلت له، مش هدخل مربع الكتابه ولكن هنزل سهم تحت لحد ما انزل خالي. سهم تحت كمان خالي. اهو القسم العام. القسم العام شوف وصلتني بسرعه للايه للاقسام بتاعه المكتبه. هنزل فروع قطاع كتب. فروع كتب ماشي. القسم العام. القسم العام فروع قطاع كتب. احنا بس بنتفرج بس خالي. تمت زيارة رابط القرآن وعلومها والد فاء سينير. القرآن وعلومه والتفاسير. هي بتقول لك كده ليه؟ بص طريقة النطق غريبة بس لسبب واحد. بص اسمع. تمت زيارة رابط القرآن وعلومها والد فاء سينير. القرآن وعلومه والتفاسير ده قسم. هي بتقولوا كده ليه يا جماعة؟ لأن المبصرين لما بيكتبوا بيحطوا الكشيدة اللي هي بتديهم جمال في الكتابة، في المنظر بتاع الكتابة. طبعا انتوا عارفين الكشيدة معانا احنا ما بتنفعش يعني، لكن احنا يعني بنحاول نوضح على قد ما نقدر. يبقى أول قسم هو قدامنا علوم القرآن والتفاسير بتاعته. خلاص كده. القسم الثاني ست قاطع 891. ماشي، الأرقام دي بتوري لك المكونات بتاعته قد إيه، الكتب اللي فيه والحاجات. طب صح. رابط الحديث وعلومها. الحديث وعلومه. اثنان قطعة خالي. تمت زيارة رابط القفصين ميم المؤقت. القسم المؤقت ده يعني يعني مليان مختارات ومتنوعات كده، هنشوفه ان شاء الله. واحد قاطعة. او يعني يعني خلينا بس نركز على الحاجات المهمة. رابط الاقسام العامة. الاقسام العامة ماشي. 14 خالي. رابط الفقه الاسلامي. الفقه الاسلامي. رابط Islamic books foreign languages. دي بقى من مميزات المكتبة. القسم ده يا جماعة فيه كتب باللغة الإنجليزية عن الإسلام ومقالات باللغة الإنجليزية عن الإسلام للي عايز يدعو غير المسلمين أو اللي عايز يدعو المسلمين بره يعني بعيد عن العرب. سبحان الله، دي من مميزات المكتبة. أنزل سبع قط خير. رابط العقيدة. العقيدة سبع خير. رابط الملل والنحل. الملل والنحل خط خالي. رابط كتب الأدب واللغة العربية. الله، كتب الأدب واللغة العربية خير. خلاص. رابط التراجم والأعلام. التراجم والأعلام. رابط الأصول والقواعد الفقهية. الأصول والقواعد الفقهية. الشاهد ان انت كل ما هتنزل هتلاقي حاجات جميلة جدا، وفي مكتبة الطفل. انا عايزك بقى انت تكتشف الأقسام دي براحتك. اول ما هتفتح صفحة المكتبة عشان توصل للأقسام دي بسرعة هتعمل حرف الإي اللي هو الإيديت، وبعد كده تنزل اسهم هتلاقيها قريبه منك ان شاء الله. طب هعمل كنترول هوم. رابط رسمي تحت. ننتقل بقى للعنصر الثاني. ثانيا انا عايز ابحث في المكتبه عن كتاب بعينه، وانا في مكاني في نفس صفحه المكتبه. خلي بالك انا الاول دخلت الصفحه الرئيسيه بتاعه المكتبه لما دخلت من الرابط، وبعدين دخلت صفحه اللينك كده رابط اسمه المكتبه. من هنا بقى انا جواها دلوقتي هعمل حرف الاي. تحرير يحتوي على بتاع الإيديت، هعمل مسافة عشان اكتب اسم الكتاب. خلاص كده هكتب ايه؟ اسم الكتاب. انا كنت دخلت قبل كده وقرأت كتاب اسمه كيف تحفظ القرآن الكريم، جميل جدا هذا الكتاب، فهفترض ان احنا بقى داخلين ندور عليه، فهكتبه كيف مسافة تحفظ القرآن الكريم. حتى انا مش متأكد اسمه كيف تحفظ ولا كيف احفظ القرآن وفي كريم ولا لا، المهم هيبان بقى بعد كده. خلاص انا كتب، همشي تاب لقدام عشان يقول لي تنفيذ، تنفيذ زر تنفيذ، هو دلوقتي هو هينفذ لي عملية البحث اللي انا كتبتها. خلاص مكتبة في منتهى الروعة. خلاص كده. طيب اعمل حرف البي خفيفة علشان خاطر يوديني يعني الاقرب نتيجة على طول. حرف البي خفيفة، تنفيذ زر تنفيذ، جبنا عند التنفيذ، هنزل سهم تحت. بص بقى هيديك خيارين قبل ما بتبحث. المفروض انا نسيت اقول لك دي، انك قبل ما بتبحث بيقول لك والله انت عايز تبحث باسم المؤلف ولا الكتاب. لو انت عايز تبحث باسم المؤلف بتحط علامة، بتحط مسطرة مسافة على المؤلف، ولو عايز تبحث باسم الكتاب زي ما احنا عملنا بتحط مسطرة على اسم الكتاب، وهو الديفولت بيبقى على اسم الكتاب. هتبحث بالمؤلف ولا بالكتب؟ فطبعا احنا بالكتب دلوقتي. هنزل سهل. خالي تمت زيارة رابط التصنيف، التصنيف عنوان الكتاب، عنوان الكتاب. خلي بالك بقى معايا، المؤلف القراء بيقول لك بقى ان هو هيجيب لك اول حاجه عنوان الكتاب، تاني حاجه المؤلف بتاعه، تالت حاجه القراء، يعني عدد القراء اللي قروا الكتاب ده. بنزل سهم تحت، رابط كيف تحفظ القران الكريم، كيف تحفظ القران الكريم، اهو الكتاب، رابط محمد بن علي العرافجي، محمد بن علي مش عارف اسمه ايه العرفج ولا ايه، اه محمد بن العرفج، ماشي 29884 ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف عدد الناس اللي قروا الكتاب ده قد ايه. هنزل خالي، رابط كيف تحفظ القران الكريم، تمام. بنزل رابط الدكتور راغب السرجاني، اه ده جايب لك بقى الكتب اللي بالاسم ده، كيف تحفظ. على فكره كتاب كيف تحفظ القران الكريم للدكتور راغب السرجاني ده روعه، وانا اول مره معاكم دلوقتي اكتشف ان هو موجود في المكتبه هنا. روعه، يعني روعه بمعنى الكلمه. خلاص كده. طيب هفترض ان انا عايز اقرا الكتاب ده، رابط الدكتور راغب السرجاني، ادخل بقى كيف تحفظ، ادخل هنا اهو بص كيف تحفظ القران الكريم. لو نزلت سهم هيقول لي رابط الدكتور، دكتور راغب السرجاني. سهم ثالث هيقول لي ايه؟ 34000 وشويه. طب اطلع سهمين، رابط الدكتور راغب، رابط كيف تحفظ القران، كيف تحفظ القران، ادوس عليه انتر. بسم الله انا دلوقتي بحثت وصلت للكتاب. خلاص كده وصلت للايه؟ للكتاب. طيب هعمل برضو حرف البي خفيفة، التنفيذ عشان دي اقرب حاجة يا جماعة بتوصلني للنتيجة اللي انا عايزها. خالي تمت زيارة رابط التصنيف، طبعا انا بنزل اسهم، خلي بالكم يا جماعة عمال انزل اسهم. القرآن الكريم ماشي، بيانات الكتاب. بيقول لي بقى ان انت دلوقتي في قسم حفظ القرآن الكريم. هتبص بقى هيقول لي بيانات الكتاب، سهم تحت اهو، اسمع العنوان كيف تحفظ، كيف القرآن تحفظ الكريم، تمام. المؤلف الدكتور راغب السرجاني، تمام. نبذة عن الكتاب خالي، تاريخ الإضافة 27/9/1427. شفت الكلام، اضيف 1427 طبعا هجريه. عدد القراء زي ما قلنا 34254 زي ما انت سمعت كده. رابط القراءه هنا، لو دوست هنا هيجيب لك الكتاب وتقراه من المكتبه. وهنا خالي بص خالي، انزل سهم كمان، زر اقرا الكتاب على شكل MS Word، هتقرا الكتاب على شكل وورد. رابط التحميل، تحميل هو ده اللي احنا عايزه، بس هنا لو دوست هيحمل لك على طول. لا انزل كمان خالي، انزل لافته بينيه، رابط غرد، رابط واحد، تمت مشاركتي هذه الصفحه. طيب هو المفروض انه كان بيقول لك اضغط هنا لتحميل الكتاب، لكن يبدو ان احنا لو ضغطنا على التحميل، اضغط هنا لتحميل الملف، اهو تمام، اضغط هنا لتحميل الملف لقيناه اهو. لو ضغطت هنا هيحمل لك الايه؟ الملف مباشره، برابط مباشر. خلاص كده، برابط ايه؟ مباشر. طيب خلينا بقى في رابط مثلا اهو، رابط التحميل، وسهم تحتيه بيقول لك ايه؟ اضغط هنا لتحميل الايه؟ الملف. خلاص كده عرفت ازاي توصل لكتاب وتحمله كمان وتقراه. طب لو هقراه، لو هقراه عايز اقراه، زر اقرا الكتاب على شكل MS Word. طيب ماشي، اقرا الكتاب على شكل وورد. هعمل انتر هنا، هيفتح إن شاء الله. وإن ما فتحش معاك، عشان على فكرة أنا ساعات كان بتقابلني مشكلة في موضوع القراءة، اللي انكت بقى من كتر القراءة، شوف بقى 34,000 وكام. محاولة اخترت فتح 1900. لا ده هنا هيحفظهولي الملف ذا الاختياري محدد. ماشي هيحفظهولي وورد. يبقى هنا هيحفظهولي. زي ما بقول لكم احيانا بيحصل خلل في روابط القراءة، فبالتالي ايه احنا مش عايزين نقرا. ولكن زي ما قلت لك، في رابط القراءه في اي ملف، في اي ملف بيعمل لك ايه، بيفتح لك رابط القراءه، وادي رابط التحميل زي ما ايه ورته لك. طب انا عايز اكنسل لان انا مش عايز لغيته. خلاص تعال نبحث عن كتاب تاني برضو كنت قراته هنا. نبحث عن كتاب تاني. اكتب مثلا الكتاب اللي انا قريته اسمه ايه، اسمه في بطن الحوت. الحوت. خلاص. قبل ما ابحث، طبعا في بطن الحوت ده للدكتور محمد عريف، بس قبل ما ابحث عايز اوري لك المربع الخيارات اللي بقولك عليه. زر اختياري غيره خالي. انا لا بجيب حرف الاي عشان اكتب زي ما قلت لك. خلاص لو انت جبت حرف الاي اطلع فوق سهمين. زر اختياري محدد كتاب. سامع بيقول لك زر اختيار محدد كتاب خالي. طب انا اهو زر اختياري محدد كتاب. كتاب ده الديفولت، ده الافتراضي الطبيعي. لكن لو نزلت سهم تحت زر اختياري غير محدد مؤلف. مؤلف. افرض انا عايز مثلا كتب لراغب السري، اكتب بقى هنا اعلم على المؤلف وانزل عند المربع الكتابه واكتب ايه دكتور راغب السرجاني. فهمت ازاي؟ طيب انا هنا بقى كتبت في بطن الحوت وما كتبتش للدكتور محمد العريفي، كتبت في بطن الحوت بس، ومعلم مش انا معلم، الموقع هو اللي معلم على اختيار الكتاب. هعمل بقى تنفيذ. والله يا جماعه مكتبه روعه جدا. تنفيذ. هعمل حرف البي خفيفه. بي خفيفه. تمام. هنزل بقى اسهم. خالي تمت زيارة رابط التصنيف العام. عنوان الكتاب. المؤلف طبعا. خلاص احنا عرفنا القراء، عرفنا بقى الكلام ده كله. خلاص رابط في بطن الحوت بي دي اف. في بطن الحوت. هم الاولى كده بيصدمك ويقول لك بي دي اف. حاضر يا عم. انزل سهم تحت. رابط دال نقطة محمد بن عبد الرحمن العريفي. تمام. محمد بن عبد الرحمن العريفي 4014. اللي اراه 4014 قارئ. ماشي. الشاهد انت كده عرفت ازاي بتبحث عن كتاب، ازاي بتبحث عن ايه، عن كتاب. خلاص كده. طيب تعال بقى ننتقل الى المرحلة التانية، وكيف اقرأ مقالات. وهنا عايز اركز لك على حاجة اسمها العروض الدعوية. من مميزات هذه المكتبة الجميلة الرائعة، من مميزات هذه المكتبة الجميلة الايه الرائعة. طبعا انا بتكلم باختصار عشان عايزك انت تدخل وتكتشف المزيد، لان انا لو قلت لك كل حاجة يبقى انت مش هتدخل، يعني يدوبك هتدخل عشان تجيب اللي انت عايزه وخلاص. فانا عايزك تدخل انت وتكتشف ايه اللي انا ما قلتهوش وانت تدخل تدور عليه. خلاص كده. طيب انا رجعت للصفحة المكتبة، صفحة المكتبة. خلاص وعملت كنترول هوم. هنزل لحاجة اسمها العروض الدعوية بالاسهم. حاجة اسمها العروض الدعوية. طبعا انا عملت كنترول هوم عشان ابقى في اول الصفحة. بنزل اسهم. رسمي تعبيري تمت زيارة رابط العروض الدعوية. العروض الدعوية انا نزلت لك بالسهم عشان اوصل لك اوريك بتوصله ازاي. لكن كنت ممكن اعمل حرف الفي عشان انا فيزيتد زورته قبل كده فكان هيوصلني على طول. لكن احنا بقى مبتدئين مع بعض فبننزل اسهم. انتر على دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتر على العروض الدعوية. وعايزك تخلي بالك معايا لان هنا المتعة بتاعت المكتبة. العروض والتواقيع والبطاقات والبلوتوث الدعوي. فتح الحمد لله. سامع بيقولك ايه. طيب رابط انا فتحت الصفحة معايا. عملت كنترول هوم عشان اضمن ان انا في اول الصفحة. هدوس على حرف السي اللي هو بالعربي همزة على الواو. خلاص كده. حرف السي. صندوق خيارات مغلقة مختار. لاحظت وقفني على ايه، على هيوقفني على صناديق اختيارات كتيرة. ده اول صندوق اختيار. اول صندوق اختيار هدوس عليه اسمه مختارات. بص هدوس عليه انتر او مسافة فتحته. بص بقى هيقول لي ايه. هنزل اسهم. اسمع بقى. سهم تحت. ملتقى العلماء والدعاء. ملتقى العلماء والدعاء. سهم تحت. تراجم العلماء والدعاء. الله. تراجم العلماء. تخيل بقى انت مثلا لو اخترت ده هتمشي تاب هيقول لك سيلكتد يعني تحديد، وهيجيب لك بقى مثلا ترجمه مثلا العلامه محمد ابن صالح العثيمين، ترجمه ابن باز، ترجمه مش عارف مين. تخيل بقى. طيب هنزل سهم تاني. هواتف العلماء والدعاء. كمان. يا سلام. سهم تاني. ارقامي مكاتب الدعوة. طيب سهم تاني. وقفة مع الأحداث. وقفة مع الأحداث. وقفة مع الأحداث. طيب أنا مش عايز بقى، مش عايز صندوق الاختيار ده اللي هو اسمه مختارات، هعمل سكيب عشان اطلع منه. هو كان اسمه ايه؟ صندوق خيارات مغلقة وقفة مع الأحداث. طبعا أنا بيوقفني عند آخر حاجة وافتحنا. هنزل سهم تاني. زر سلكت. ده هيقول لي سيلكت، يعني انا مثلا اخترت وقفه مع الاحداث ودست هنا على سيلكت، دست انتر، هيوديني عند المقالات بتاعه وقفه مع الاحداث وهختار منها. لكن انا هنزل تاني عشان انا عايز بس اوريك صندوق خيارات مغلقه صفحات مميزه. تاني صندوق اختيار اللي هو صفحات مميزه، هدوس مسافه فتحه لي. انزل بقى سهم تحت، شوف قصص مؤثره. قصص مؤثره، اسمع. الفلاش الدعوي. فلاش الدعوي. الفيديو الدعوي. الفيديو الدعوي، جميلة المكتبة دي. ها. الجوال الدعوي. الجوال الدعوي. المعارضة الدعوية. المعارض الدعوية. البوابير بوينت الدعوية. باوربوينت الرسومات طبعا للمبصرين. المواقع الإباحية وأثرها. طبعا ده هتبقى مقالات أو مقال تحت عن تحت الموضوع ده. وقفة تأمل ومحاسبة. وقفة تأمل ومحاسبة. يا رواد منتديات الحوار. يا رواد منتديات الحوار. البيت السعيد. البيت السعيد. تعالى مثلا خلينا ناخد البيت السعيد ده. انا وقفت عند البيت السعيد، خلاص كده اتحرك تاب. سيلكت. دوس انتر. بسم الله الرحمن الرحيم. About blank. مستند مشغول. About blank. طبعا انا اخترت الايه يا جماعه؟ البيت السعيد. خلاص البيت السعيد من هذه الاقسام. طيب هعمل بقى حرف السي تاني علشان خاطر رابط رسمي تعبير يعديني من على الفيسبوك من الحاجات دي كلها. رابط نون بيفتح، هو كان كل ده طبعا بيفتح الصفحة معذرة. فتحت الصفحة. هتحرك بقى بحرف السي عشان يوديني الأول صندوق اختيارات اللي احنا كنا فيها، مختارات وصفحات مميزة، وأنا بمشي بالسي عشان بس يعديني منهم لحد ما خلصهم خالص. خالي خلصوا بقى. أنا مختار البيت السعيد، مش كده ولا ايه؟ طيب رسمي تعبير الأزدواج ترجيل فضيلة. الزواج فضيلة. أول مقالة هو الزواج فضيلة. خالي تاني. خالي خالي خالي. أقسام الصفحة. أقسام الصفحة. رابط لكل مشكلة حل. لكل مشكلة حل. رابط البيت السعيد. البيت السعيد. رابط قبل الزواج. قبل الزواج. طب ما تيجي نختار موضوع قبل الزواج ده مثلا ودوس عليه انتر. هدوس عليه انتر هو عشان نقرأ بقى، نقرأ المقالات بقى بتاعت المكتبة الجميلة دي. البيت السعيد نقطة نقطة قبل الزواج مستند مشغول. قبل الزواج هو بيفتح طبعا قاطعة تيرت. قاطعة. فتحت الصفحة. برضو عايز أوصل بقى عشان أقرأ حرف السي. صندوق خيارات مغلقة مختار. جابني على أول صندوق اختيار. هنزل بقى أسهم لحد ما إيه، لحد ما تخلص صناديق الاختيار دي. خالي. خلصت. هنزل بقى أسهم لحد ما هيجي لي المقال. رسمي تعبير الزواج ترجيل فضيلة. خالي قبل خالي قبل الزواج. رابط القول الأنفع في حديث تنكح المرأة الأربع النظرات نفسي. رابط تربوي. رابط 26 سؤالا مهما للمقبلين على الزواج. طبعا هو هنا قبل الزواج يعني مواضيع اللي موجودة في المكتبة اللي بتتكلم عن قبل الزواج، عن يعني أنا قبل الزواج في إيه؟ في إن تنكح المرأة لأربع، هيتكلمنا عن الحديث ده. وفي إيه تاني؟ وفي مثلا 26 سؤال مهمة للمقبلين، يعني قبل يعني المقبلين على الزواج. هدوس عليه انتر عشان نقرأ الموضوع ده. يبقى أنت فهمت الفكرة إزاي؟ بيجيب لك مثلا قبل الزواج ليه مواضيع متعددة، بعد الزواج مواضيع متعددة، فأدي الفكرة كلها. فأنا بس بوري لك إزاي توصل للقراءة في هذه المكتبة الرائعة. أهو الموضوع فتح. 26 سؤال. مشو 26 سؤال ليه يعني؟ هو داخل الجيش يا جماعة. طيب فتح الموضوع اهو، برضو حرف السي مختارات. هنزل بقى أسهم لحد ما يجيبني للموضوع عشان أقرأه أهو. 26 سؤالا مهما للمقبلين على الزواج. اعمل انسرت سهم تحت. طبعا مش هقرا الموضوع كله بس هوري لك نموذج. انسرت سهم تحت. 26 سؤالا مهما للمقبلين على الزواج. الدكتور جاسم المتطوع. يبقى ايه مين اللي حطه؟ الدكتور جاسم المتطوع. خلاص كده نقرا بقى. انسرت سهم تحت تاني. الدكتور جاسم المتطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. جلست مع مجموعة شبابية أعمارهم في بداية العشرينيات وبعضهم متزوج، ولكن أربعة منهم طلقوا في أول سنة من الزواج ثم تزوجوا مرة أخرى. فسألتهم عن سبب الانفصال المبكر، فأجابوا بأنهم دخلوا في الزواج الأول وهم لا يعرفون شيئا عن ولا عن كيفية التعامل مع المرأة، فكان زواجهم الأول محط تجارب تعلموا منها خبرات كثيرة ومنها كيفية التعامل مع نفسية المرأة. الله المستعان. طيب يبقى إذن طبعا أنا أول مرة أرى معكم هذا المقال. زي ما شفتوا كنا بنبحث مع بعض. يبقى شفت إزاي بقى، شفت إزاي وصلنا لهذه هذا المقال، وصلنا له إزاي. طبعا يعني صناديق الاختيار الموجودة، وتعالى أفرجك على صناديق الاختيار كده. أنا عملت كنترول هوم، هنصل حرف السي الأول سا، طبعا قال لي مختارات خلاص، بعدين صفحات مميزة، صفحات مميزة، وبعدين صندوق خيارات مغلقة الأنشطة الدعوية، الأنشطة الدعوية، وبعدين صندوق خيارات مغلقة زاد الداعية، زاد الداعية، وبعدين صندوق خيارات مغلقة ميم وسميميات، موسميات، وبعدين خالي. طيب كده خلصت الصناديق. تعالى أطلع أسهم فوق لحد ما أشوف زاد الداعية، ده يهمني قوي أنا بصراحة كهشام يعني. صندوق خيارات مغلقة زاد الداعية، زاد الداعية، انتر او مسافة عشان يفتحوا لي. زاد الداعية ده بقى في ايه؟ شوف بقى، ننزل اسهم كده، ها، شحذ الهمم للدعوة الى الله، شحذ الهمم للدعوة الى الله. سهم تاني، فن الدعوة ووسائل التأثير، فن الدعوة ووسائل التأثير، ها. سهم تاني، افكار ادارية للدعوة، افكار ادارية للدعوة، ما شاء الله، ها. سهم، معوقات في طرق الدعوة، رسائل ومقالات دعوية، قصص من أثار الدعاء، رسالة عاجلة للدعاء. تمام، يبقى احنا رسالة عاجلة للدعاء. طب بقراها بعدين الرسالة دي. طيب اذن احنا كده عرفنا ازاي اقرأ في المقالات بتاعة العروض الدعوية. خلي بالك انا كنت في صفحة المكتبة ودخلت منها على العروض العروض الدعوية قبل صناديق الاختيار دي، اخترت منها اللي انا عايزه، وعرفنا ازاي نقرأ كتاب والكلام ده كله. طيب خليني اقفل المكتبه خالص، قفلتها خالص اهو، خلاص. طيب انا كنت قلت لك قبل كده ممكن انت تكتب مثلا في جوجل اسم موضوع معين، او تكتب المكتبه صيد الفوائد فتطلع لك المكتبه. لا انا بقى هنا هوري لك حاجه تانية لو يعني تعملها في جوجل. انا دلوقتي هفتح الانترنت عندي من فايرفوكس، هفتح الانترنت علشان هوري لك مثلا ازاي ممكن توصل لموضوع في مكتبة صيد الفوائد عن طريق الانترنت. افتح بس الموقع جوجل، وبعد كده هوري لك مثلا انا فكرتي ايه. اغلق هذه الرسالة زر 2 من 2. بسم الله، استغفر الله، استغفر الله. يفتحه ان شاء الله يعني صبرا، يعني ان شاء الله كل ده في ميزان حسناتكم باذن الله تعالى. هشوف بس ليكون زي المره اللي فاتت فتح في صفحه ثانيه ولا لا. تمام، فتح. مكان البحث بتاع جوجل اهو فتحت. هكتب، بص يا جماعه، انا هفترض مثلا ان انا طب مش عايز ادخل جوه المكتبه، انا عايز مواضيع سريعه دلوقتي. انا جبت لك تفاصيل المكتبه عشان انت لو عايز تقرا جواها وبراحتك بقى، لكن انا دلوقتي مستعجل وعايز موضوع بعينه وعايز الاقيه في صيد الفوائد. فانا مثلا هكتب التفكر في خلق الله. يا جماعه عشان بس اكتبها تاني. خالي، التفكر في خلق الله صيد الفوائد. خلاص كده، دال صيد الفوائد، بحث جوجل، انتر على البحث. يبقى انا كده في محرك البحث جوجل كتبت اسم اي موضوع بقى يخطر لك على بال. انا هنا كتبت التفكر في خلق الله صيد الفوائد، هبتدي ادور بقى في النتائج. حرف الاتش، جوجل، نتائج البحث. انزل بقى بحرف الاتش، ها، العباده الصامته صيد الفوائد، تم زياره الهرابط. طب طبعا لان انا رحت زرته قبل كده، تم العباده الصامته صيد الفوائد. شفت ازاي على طول جه. وفي تاني بقى، يعني انا لو نزلت مثلا سهم تاني هيجيب لك عباده التفكر صيد الفوائد. طبعا مش نزلت سهم، انا نزلت بحرف الاتش اللي هو بيجيب لك النتائج. اتش تاني، ساعه خير من قيام ليله صيد الفوائد. شوف كل المواضيع بقى اللي انا كتبتها، ها، تأمل صنيع نملة صيد الفوائد رابط، تأمل صنيع نملة. أنا أول مرة أشوف مقال ده. طيب أنا وقفت عند تأمل صنيع نملة هنا، تعال ندوس انتر عليه. طبعا هيدخلني على صيد الفوائد، هيدخلني على المكتبة بتاعت صيد الفوائد. بس أنا زي ما بقولك مش عايز أدخل جوه فروع المكتبة وأقسام المكتب، يعني عايز موضوع في السريع كده أقراه أو أحضر منه مقال أو درس أو أنشره على الفيسبوك أو في أي مكان. طبعا أهو فتح لي الصفحة بتاعت صيد الفوائد، بتفتح موزيلا. تفتحين ان شاء الله. بمجرد ما تفتح الصفحة هعمل ايه؟ حرف السي عشان يوقفني على اول صندوق اختيار وانزل بقى افضل انزل لحد ما يجيب لي الموضوع زي ما وريتك قبل كده. طيب رابط رسمي، فتحت المكتبة اهي، حرف السي، صندوق خيارات مغلقة مختارة، فاكرين الصندوق الاختيار اللي احنا عدينا عليها دي؟ هنزل بقى ايه، يا اما بحرف السي يا اما اسهم على طول، اسهم اسهم لحد ما يجيب لي الايه الموضوع خالي. اهو خالي. طالما قال لك خالي فخلاص كده هو داخل على الموضوع خالي. اهو تأمل صنيع نملة، اهو العنوان تأمل صنيع نملة، طبعا انا نزلت بالاسهم سهم لتحت على طول خالي. مين بقى اللي عامل على الالف؟ خالي ألف همزة على الألف، شميسة خلوي. دايما يجيب لك كده اسم عنوان الموضوع وبعد كده الدكتور أو الشيخ اللي عامله. نقرأ بقى انسرت سهم تحت، ألف همزة على الألف، شميسة خلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت أم الدردة ما كان أفضل عبادة أبي الدردة؟ قالت التفكر والاعتبار. واحد، سبحان الله، إن التفكر في بديع صنع الله وعظم خلقه من أجل العبادات التي تواصلنا إلى الاعتبار. عرفت بقى إزاي؟ عرفت إزاي أقدر أوصل لموضوع من جوجل ويكون في صيد الفوائد على طول؟ أدخل جوجل أكتب اسم الموضوع اللي أنا عايزه وجنبها كلمة صيد الفوائد، هلاقي الموضوع بحرف السي، بوصل لأول صندوق اختيار، بنزل أسهم لتحت خمس ست أسهم لحد ما هلاقي الايه الموضوع وابتدي أقرأ بكل سهولة. ممكن أخده كوبي، أخده بقى زي ما أنا عايز كوبي طبعا، وأحتفظ بيه عندي، أنشره على الإنترنت، أي حاجة. خلاص كده يتبقى لنا النقطة الأخيرة وهي كيفية إضافة كتاب، كيفية إضافة كتاب للمكتبة العظيمة دي الضخمة دي 12,000 كتاب. ممكن أضيف لها؟ أيوه ممكن تضيف لها. طب إزاي ده اللي هنعرفه دلوقتي. أنا هقفل جوجل اللي قدامي اللي انا فاتحه ده، قفلته، وهرجع ادخل المكتبه تاني من الرابط بتاعها. هفتح الران وطبعا الرابط قدامي، انتر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اضيف كتاب. عايز ايه يا جماعه؟ اضيف كتاب. تفتح ان شاء الله الصفحه، طبعا هبحث عنه في الروابط بتاعه اللي طبعا صيد الفوائد على الفيسبوك، صيد الفوائد على التويتر، مش عارف الكتب، المكتبه، الاقسام اللي احنا شفناها فوق دي، الروابط اللي شفناها فوق في اول الصفحه خالص، هبحث فيها عن حاجه اسمها ايه اضافه كتاب. المكتبه فتحت الفوائد، هعمل بقى كنترول هوم وهنزل لحد ما الاقي حاجه اسمها اضافه كتاب. هنزل بقى، انا عملت كنترول هوم عشان اجي على اول الصفحه، هنزل بقى بالاسهم لحد حاجه اسمها اقترح كتاب. هنزل اسهم، رسم التعبير، تمت زياره رابط البحث الرئيسه، تمت زياره رابط التصني، رابط الاكفاء، رابط اخبار صديقه، رابط صد لام بنون الف، اتصل بنا، رابط اقترح كتاب، اقترح كتاب. هنا اقترح كتاب ان شاء الله يفتح دلوقتي. اقترح كتاب مكتبة صيد الفوائد الإسلامية مستند، رابط رسمي، اقترح كتاب. خلاص كده احنا دلوقتي فتحنا اقترح كتاب. عملت كنترول اند علشان خاطر يجيبني في اخر الصفحة، لان الحكاية دي في اخر الصفحة. خلاص، طب اوصل له ازاي؟ برضو زي ما عملنا في قبل كده، حرف البي خفيفة اهو، اقرب حاجة توصلك للجديد اللي انا عايزه. هنزل بقى اسهم، اسمع بقى هيقول لك ايه. اسمع، خالي شارك بإضافة كتابي إلى المكتبة نقطة نقطة. طيب شارك بإضافة كتاب إلى المكتبة، وبعدين أنزل سهم تاني، الرجاء التقيد بالأطي خالي. طب نقراها على بعضها، نقراها على بعضها، انسرت سهم تحت كده اهو، نقراها على بعضها احسن. شارك بإضافة كتابي الى المكتبة نقطة نقطة، الرجاء التقيد بالأطي. شروط الإضافة: ان يكون الكتاب على هيئة ملف مايكروسوفت وورد او بي دي اف، ان يكون الكتاب مضغوط بتنسيق زيب او رير او زيب او ما شابه. يجب ارفاق بيانات الكتاب مع الرسالة وهي العنوان المؤلف نبذه عن الكتاب. ملاحظة: للإدارة الحق في عدم نشر الكتاب دون ابداء الاسباب نقطة وجزاك الله خيرا نقطة، ارسل الكتاب الى رابط بوكس سايد نقطة نت. تمت زيارة رابط. سمعت ازاي؟ يبقى ارسل الكتاب الى ايه؟ رابط بوكس سايد نقطة نت. تمام، يبقى ببعت الكتاب للموقع، ويبقى هنا انا ساهمت في اضافة الكتاب لهذه المكتبة الايه؟ المكتبة العظيمة. يبقى اذا ايها الاحبة الكرام، هذا هو يعني كلامي حول المكتبة، وأعتذر إن كنت قد أطلت أو قصرت في الموضوع، ولكن أنا كان كل هدف إن أنت تتجول بأكبر قدر أكثر ممكن في داخل هذه المكتبة الرائعة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل. أتمنى أن تكون هذه المكتبة نافعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي ثقة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع والتوفيق. في النهاية، لأي سؤال أو استفسار يعني أترك لكم وسائل الاتصال بي، وهي الوسيلة الأشيع حسابي على سكايب هشام أحمد 1982، هشام أحمد أندرسكور 1982. هقول الحروف بتاعته HESHAMAHMED_ 1982. أرحب بأي استفسار أو أي شيء صعب وقف أمامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أن أكون قد وفقت فيما أردت توصيله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.